حديث مضت السنة من فيه؟ ما حاله من فيه؟ إن الحال ضعيف وفيه أحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف بل أشد من هذا. وهل ثبت شيء في العدد يعتمد عليه تقام به السنة؟ لم يثبت شيء في العدد. وأعظم ما عندهم في هذا ما تقدم معكم الحديث بأيوب أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة. وهذا الحديث لا يدل على تحديد العدد فإنها حادثة عين لا يستفاد منه الحكم الشرعي، وإنما وافق ذلك من غير قصد أنهم كانوا 40 من غير قصد هذا العدد. تقدم كلام الشوكاني رحمه الله وهو الصحيح في هذه المسألة أنه يشترط لها ما يشترط الجماعة، أو تقام الجمعة بما تقام به الجماعة فهي صلاة من الصلوات. حديث كعب بن مالك نفس حديث أبي أيوب الذي فيه ما ذكر عن أسعد بن زرارة. قال رحمه الله: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. الحديث رواه البزار أول 307 قال حدثنا خالد بن يوسف قال حدثنا أبي يوسف بن خالد قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثنا حبيب بن سليمان عن أبيه قال حدثنا حبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة به. قال البزار: لا نعلمه. قال البزار: لا نعلمه. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عن سمرة بهذا الإسناد. انتهى. وهذا إسناد ضعيف جدا، في خالد بن يوسف ضعيف كما في الميزان وأبوه يوسف بن سليمان تركوه من أجله، قلنا ضعيف جدا وليس ببعيد أنه موضوع، تركوه وكذبه ابن معين فهو ضعيف جدا الحديث كما في التقرير. كذبه ابن معين كما في التقرير، وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما في التقرير أيضا، وخضيب بن سليمان مجهول كما في التغريب كذلك، وسليمان بن سمرة مقبول التغريب أيضا. فقول الحافظ بإسناد لين هو قول لين فيه تساهل. قال بعضهم: فلا يبعد أن يكون الحديث موضوعا. وأن سمعت سنده، بين تركوه وبين ضعيف وبين مقبول، أي إن توبع وإن فلين، وبين مجهول. مسألة: هل يستحب أن يختم الخطيب الخطبة بقوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو بالاستغفار؟ هل يستحب أن يختم الخطيب الخطبة بقوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو يختمها بالاستغفار؟ وإن لم يأتي بهذا اللفظ، الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك، والتزام هذا من البدع، والتزام هذا من البدع. وأما ما روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، القصوى يوم الفتح، واستلم الركن، القصوى يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه، وما وجد لها أي الناقة متاعا في المسجد، حتى أخرجت إلى بطن الوادي، وما وجد لها متاعا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي، فأنيخت ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أيها الناس، إنما الناس رجلان، بر تقي كريم، على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. ثم تلا: يا أيها الناس، إنما خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال الشيخ حفظه الله يحيى، قال شيخنا يحيى: والحديث عند ابن ماجة من طريق موسى بن عقبة. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به مرفوعا. والصحيح أن الحديث كما عند البغوي في شرح السنة والتفسير من طريق موسى بن عبيدة الربدي عن عبد الله بن دينار به عن عبد الله بن عمر. وقول بعضهم عن موسى بن عقبة وهم، وقول بعضهم عن موسى بن عقبة وهم في غلط، كما أبان ذلك الحافظ ابن حجر. والربدي ضعيف. حتى قال ابن معين ليس بشيء، حتى قال ابن معين ليس بشيء، ويشتد ضعفه في روايته عن عبد الله بن دينار، ويشتد ضعفه في روايته عن عبد الله بن دينار التي منها هذا الحديث، التي منها هذا الحديث، فعليه فالحديث ضعيف فلا يحتج به، فعليه فالحديث ضعيف لا يحتج به على إثبات هذه السنة، وإن قال بذلك بعض أهل العلم. بعض الكلام ليس للشيخ. وإن قال بذلك بعض أهل العلم منهم البغوي رحمه الله، قال ويستحب أن يختم خطبته بقوله استغفر الله لي ولكم، قال رحمه الله ويستحب أن يختم خطبته بقوله استغفر الله لي ولكم، وهكذا النووي رحمه الله كما في المجموع، بل هو قول الشافعية، بل هو قول الشافعية، استحب أن يختم الخطيب الخطبة الثانية بالقول المذكور، استحب أن يختم الخطيب الخطبة الثانية بالقول المذكور كما في كتبهم كالإقناع ومغني المحتاج وروض الطالبين غيرها، الإقناع في حل ألفاظ متن أبي شجاع، والمغني المحتاج في معرفة ألفاظ المحتاج، والروضة معلومة للنووي وغيرها. وهكذا قرره الشافعي في الأم، الأول 201، وهكذا 251، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم كما في المدونة، وهكذا قال ابن القيم كما في الزاد الأول 77 و100، كل هذا ما عليه دليل، فلا يصلح أن يقول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وما معه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطب رسول الله تتكرر يخطب بهم كل جمعة، ولا يعلم أنه قال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وقد سمعت أن الحديث الذي فيه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هو ليس في خطبة الجمعة أولا، ثم الحديث الصحيح أنه من طريق موسى بن عبيدة الرملي وهو ضعيف، بل قال فيه نمعين قولا شديدا ليس في شيء، وهكذا اشتد معه في رواية عن عبد الله بن نوار، وهذه منها، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في هذا، فعلى هذا لا يصلح التزام هذه الأشياء وتغتر بالعوام، وبعض الخطباء الذين لا يتحرون الصواب والسنن فتقلدهم وتختم الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية كما يقول الشافعي يترددوا هل هي الأولى أم الثانية، يقول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، منهم من يرى أنها الثانية ومنهم من يرى أنها تختم الخطبة الأولى بقولي استغفر الله لي ولكم، والذين غنى عن الشافعية استحبوا أن يختم الخطيب الخطبة الثانية بقوله استغفر الله لي ولكم كما في كتبهم، فلا يشرع هذا ولا يستحب أنه يختم الخطبة سواء كانت الأولى أو الثانية. تنبيه، نسب بعض أهل العلم إلى عثمان أنه قال الحمد لله، نسب بعض أهل العلم إلى عثمان أنه قال الحمد لله فارتج عليه خاف وهاب الناس، فقال إن أبا بكر وعمر، فارتج عليها وارتج عليه، فقال إن أبا بكر وعمر كان يعداني لهذا المقام مقاما مقالا، كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. وستأتيكم الخطب، هذه أول واحدة وبعدها إن شاء الله الخطب، هذه مقدمة، وستأتيكم الخطب بعده، وستأتيكم الخطب بعده، واستغفر الله لي ولكم. ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد، واستغفر الله لي ولكم، ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد. الحديث الذي أشرنا إليه في الصحيح المسند وهو منتقد كما سمعت، ذكره عن ابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار، والصحيح أنه من طريق موسى بن عبيدة الربذي. قال الصحف من ما هو كلام الشيخ، هذا كلام هنا في التعليق الصحيحة. قال الصحف من موسى بن عبيدة وهو الربدي متروك إلى موسى بن عقبة، فعلى هذا الحديث ضعيف. وذكر الشيخ الألباني أنه موسى بن عبيدة كان صحيحا، السادس 52 500 الظاهر أو 400 ما أدري إيش هذه 400 ولا 500 صحيحة، السادس 52 و400 ما أدريت إيش الرقم هذا، المهم الصحيح. وانتقد الشيخ الألباني أنه صحيح من طريق موسى بن عبيد الربدي وهو ضعيف بل ليس بشيء. حتى لو ثبت هذا لكن كما سمعته ضعيف، هو ليس في خطبة جمعة، خطبة الجمعة كما يقول العثيمين توقيفية، فلا يبتدع فيها شيء، وإنما يسلك فيها مسلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتم شيء. هذا الأصل معنى كلام عن عنه يأتي معنا. وهذا الأثر لم يثبت عن عثمان، هذا الأثر لم يثبت عن عثمان. قال في فتح القدير عن قصة عثمان هذه إنها لم تعرف في كتب الحديث، إنها لم تعرف في كتب الحديث، بل في كتب الفقه، بل في كتب الفقه ثاني 57. وذكر الزيلعي أنها لم تروى مسندة، أنها لم تروى مسندة، وإنما ذكرها القاسم السرقسي، سرقسطي القاسم السرقسطي في كتاب غريب الحديث من غير سند، وإنما ذكرها القاسم السرقسطي في كتاب غريب الحديث من غير سند، وأقره ابن حجر في الدراية في قرة الزيلعي. وحكم عليه ابن العربي المالكي أنه كذب، انتهى كلام الزيلعي. وحكم عليه أي هذا الأثر ابن العربي المالكي أنه كذب. قال حكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة، حكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة، كذبة عظيمة ثلاث لغات، كذبة وكذبة وكذبة، أنه صعد المنبر فارتج منه وقال كلاما منه إلى آخره. عارضة الأحودي الثاني 96 و200، هذه كذبة يحكم عليها أنه ارتقى المنبر وارتج عليه المنبر، وذكرهم وقال إن أبا بكر وعمر كانا يعدان هذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، ستأتيكم الخطر. وأستغفر الله لي ولكم ونسأل. هذا لا يعلم عن عثمان ولا ثبت، ليس له سند إلى عثمان، على هذا لا يعتمد عليه. حاصل هذه المسألة الأولى وهي خاتمة الخطيب خطبته أو ختام الخطيب خطبته بأقول قولي هذا أو بالاستغفار، هل يشرع أو لا يشرع؟ لا يشرع هذا، والتزام هذا من البدع لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تجده كثيرا عند الخطباء، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما هو الدليل؟ ما مع دليل؟ ما معنى هذا الحديث الذي تقدم معنا وهو من طريق الربذي، وأنه تصحف من الربذي موسى بن عبيدة إلى موسى بن عقبة، وصحح الحديث بناء على التصحيف. قال سمعت من الشيخ يحيى حفظه الله في دار الحديث بدمناج لما كان يدرس جامع الصحيح أنه ضعف هذا الحديث وذكر علة، جزاك الله خيرا. نعم ضعف الحديث وهو في أحكام الجمعة تكلم عليه، وهذا نقلا عنه الذي سمعته. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.